بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. شيخنا الكريم يقول السائل في مطلع هذه الأسئلة: نحن طلبة جامعيون قمنا بجمع بعض التبرعات المالية من الطلبة الذين يقطنون داخل الإقامة الجامعية، وقد شرعنا والحمد لله في بناء بيت للوضوء داخل الإقامة، وكانت هذه التبرعات على أساس أننا نشتري بها بعض المستلزمات البنائية كالإسمنت وغيره، ولكن والحمد لله أتتنا بعض التبرعات المعتبرة من أحد المحسنين من خارج الإقامة، فاستعملنا أموال الطلبة في أغراض خيرية أخرى وهي التهيئ لدورة علمية جلبنا فيها بعض المشايخ حتى يشرح لنا بعض المتون العلمية، فهل في عملنا هذا حرج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقوم المحتسبون بجمع التبرعات من المحسنين لغرض معين، ثم يستغنى عن هذا الغرض لأن ما جمع أكثر مما يتطلبه هذا الغرض، فإذا زاد من أموال المحسنين المتبرعين شيء عن حاجة هذا الغرض وحاجة هذا المشروع الخيري، فإنه حينئذ لا بد من استئذان المتبرعين لأنهم تبرعوا به لغرض معين ولهم مقصد معين من تبرعهم. كثير منهم يخصص هذا المال لهذا المشروع، فإذا استغنوا عن هذا المال لا بد من استئذان المتبرع، لأنه قد لا تسمح نفسه ولا تجود نفسه بالتبرع لمشروع آخر، لا سيما إذا كان أقل. وعلى كل حال، في تصرفكم خير كثير، لكن الاستئذان لا بد منه، وأنتم فعلتم خير حينما هيأتم لهذه الدورة، لكن لا بد أن يكون المتبرع على بينة. نعم، أحسن الله إليكم. سألنا يسأل يقول: في منطقتنا تعودنا أن المطر إذا نزل يستمر لساعات، فهل إذا نزل ونحن نصلي المغرب يصح لنا أن نجمع معها العشاء؟ إذا وجدت المشقة في مثل هذه الحالة واستمر نزول المطر إلى الصلاة الثانية التي هي العشاء، لا مانع من الجمع. قد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وصلى ثمانين وصلى سبعا جمعا وبالمدينة، ودفعا للمشقة. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سبب الجمع، قال: أراد أن لا يحرج أمته، مما يدل على أنه لو لم يجمع لو وجد الحرج. وعلى هذا، إذا وجدت المشقة وجد الحرج ساغ الجمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقلد الأصوات الموسيقية بفمه، وهذه يسمونها طبيعية بشرية، فما حكمها إذا لم تكن من الآلات؟ الموسيقى ثبت تحريمها بالسنة، والمعازف هي نوع من المعازف كما هو معلوم، ولا يلزم من ذلك أن تكون من آلات كما هو الأصل. الأصل أنها من آلات، لكن إذا وجدت المؤثرات من اجتماع أصوات، أو وجدت قدرة لدى شخص يستطيع أن يؤثر في السامعين تأثير هذه الآلات، فالعبرة بالمعاني فالعبرة بالمعاني. فإذا تأثر السامع من هذه الأصوات التي تشبه الموسيقى، أو وجد من اجتماع الأصوات كما يوجد في بعض الأناشيد، هي مثل الموسيقى في الحكم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسقط الحمل بعد مرور شهرين؟ وإذا فعلت ذلك هل تجب عليها كفارة؟ إذا جاء في العزل أنه الموءودة الصغرى، وهذا قبل أن يوجد الحمل، نعم، وأهل العلم يختلفون في إلقاء النطفة قبل 40، فمنهم من يقيد ذلك بالحاجة، ومنهم من يقول يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح كما هو في كتب الحنابلة. المقصود أن مثل هذه النفس التي انعقدت أسبابها هي نفس، ولا يتصرف فيها إلا لحاجة، هذا قبل 40. أما بعد 40 فلا يجوز بحال، إذا انتقلت من طور إلى طور فلا يجوز بحال إلا إذا خشي الضرر على الأم، فمراعاة حال الأم أولى من مراعاة هذا الحمل بعد 40 وقبل نفخ الروح. فإذا نفخت في الروح صار نفس، لا يجوز إسقاطه بحال إلا إذا خشي الموت أو الضرر البالغ على الأم، هذا أمر يقدره الأطباء. وعلى كل حال بعد مرور شهرين لا يجوز إلقاؤه إلا مثل ما ذكرنا وقرره أهل العلم إذا خشي على الأم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يطلب منكم حفظكم الله، يقول: نود منكم نصيحة بدراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد من أنفس ما كتب في بابه، وتراجم الإمام تحرير لمسائل الاعتقاد رحمه الله، وما يريده تحت هذه التراجم من آيات وأحاديث وآثار ومسائل في غاية الأهمية لطالب العلم. وعلى هذا على طالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب حفظ، ويراجع عليه الشروح بدءا من الشرح المختصر للشيخ عبد الرحمن بن حسن قرة عيون الموحدين، ثم يقرأ ما هو أوسع منه، إذا أكمله يقرأ ما هو أوسع منه مثل فتح المجيد وأصله من وأصله تيسير العزيز الحميد. وشروح كتاب التوحيد كثيرة جدا، وعليه أن يعنى بالمسائل، وإذا قرأه على عالم وشرحه له وربط المسائل بأدلتها ووضحها له وبين مأخذها من الأدلة صار الكمال والتمام. وهناك شروح مسجلة متداولة لشيوخنا ينبغي سماعها، لأنها تسهل شرح كتاب التوحيد على المتعلم في هذه الأوقات مع الشروح المطبوعة القديمة والحديثة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز إطلاق الفسق على الناس الذين يظهر عليهم بعض علامات الفسق، وهل يجوز التحذير منهم؟ من تظهر عليه بعض علامات الفسق، يعني من فعل معصية وجاهر بها لسيما إذا كانت من الكبائر، فلا مانع من إطلاق الفسق عليه. وإذا كانت دون ذلك فطريقة أهل العلم أن يقال فيه فسق ولا يقال له فاسق، فيه فسق ولا يقال فيه فاسق، وكما يقال فيه جاهلية، فيه نفاق، فيه شرك، كما قال ابن رجب بالنسبة لأهل الكتاب أنه يقال فيهم شرك وليسوا بمشركين مع أنهم كفار بالاتفاق بالإجماع، لا يشك في كفرهم، لكن دقة العبارة تقتضي كما قال ابن رجب أنهم فيهم شرك ولا يقال مشركون، لأنهم عطفوا على المشركين، ولا وهم يدخلون وهم يدخلون في مسمى الكفر بالاتفاق. فمثل هذا الذي يتردد في كونه مزاول ومصر على كبيرة، لو قيل فيه فسق ولا يقال فاسق لكان أولى وأحرى وأدق في العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد وهم يصلون وقد اكتمل الصف والإمام يقرأ في صلاة الفجر، فمكثت أنتظر قرابة الدقيقتين لأجد من يصف معي في الصف الثاني، ولما سمعت صوت شخص قادم كبرت ودخلت في الصلاة، ثم دخل هذا الشخص المسجد والتحق بي في الصف، فهل تصرفي صحيح أم يلزم الانتظار حتى يقف معي في الصف؟ صلاة الفذ خلف الصف لا تصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وما فعله السائل من الانتظار حتى يحضر أحد لأنه لا يستطيع أن يقف يخترق الصف ويقف مع الإمام أو يسوي الصف حتى يجد فرجة، فإذا عجز عن ذلك ينتظر حتى يقدم أحد. وقد أحسن السائل حينما انتظر لكنه لم ينتظر حتى يلتحق به، ولكن ما دام الإمام ما ركع ولا أتم الركعة والتحق به قبل أن يتم الركعة فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مع انضمامي أكثر الناس إلى عالم التغريد الإلكتروني تويتر وغيرها، نلحظ من أنفسنا أن الإنسان يحرص على استمالة الناس إليه وإعجابهم بما يكتبه ليكثر متابعوه ويذيع صيته، فهل هذه ظاهرة صحية؟ وما توجيهكم لنا تجاه هذا الأمر؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فإذا كان حرصه على ذلك من باب أن يكثر المنتفعون به في دينهم أو في دنياهم فهو مأجور، وإذا كان حرصه على ذلك من باب الدعاية لنفسه فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في باب الإعجاب والتكثر والتشبع، هذا كله لا يجوز. فليحسن للمسلم قصده ونيته ليكون عمله خالصا لله جل وعلا، وتكون تصرفاته نابعة من الدليل الصحيح مخلصا في ذلك لله جل وعلا. فإذا كان قصده من هذا التصرف الذي يريد منه إكثار المتابعين من أجل أن يستفيدوا منه، هذا مطلوب يستفيدوا منه في دينهم أو دنياهم، في نشر العلم، في الدعوة، في التنبيه على أخطاء، كلما كثر المتابعون استفادوا منه واهتدوا بكلامه واستنوا به والدال على الخير كفاعله، لكن ليحرص كل الحرص أن يكون داعية إلى نفسه، ألا يكون داعية إلى نفسه. والله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: ما حكم الصلاة على الجنازة في مسجدين، الأول في الرياض مثلا والثاني في بلدة المتوفى حيث يدفن فيها؟ لا مانع من ذلك، كما لو صلوا عليها في المسجد وصلى عليها من لم يدرك الصلاة عليها في المسجد في المقبرة مثلا، لكن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، لأن الأولى هي فرض الكفاية، فلا مانع من إعادة الصلاة على الميت من غير من صلى عليها أولا. فإذا صلي عليها في بلد جيء بها للعلاج في الرياض توفي مثلا، أو توفي الرياض من غير فجأة ولا شيء، صلوا عليها في الرياض مثلا من باب المبادرة ثم نقلت إلى البلد الأصلي من أجل أقاربه ومعارفه وأرحامه، لا مانع من ذلك إذا لم يطل الوقت، ثم يصلى عليها ثانية ممن لم يصلي عليها سابقا. هل له للإنسان يوصي بأنه يقبر في بلده أو شيء من هذا؟ لا مانع من ذلك إذا لم يترتب على ذلك تأخير، لأن أمرنا بالتعجيل في الميت، التأخير اليسير يعفى عنه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا كان باتفاق الزوجين، وهل صحيح أن لها تأثيرا سلبيا على المرأة؟ استعمال الموانع من الحمل من الحبوب وغيرها لا بد فيها من اتفاق الزوجين، وأن لا يترتب عليها ضرر يلحق بالأم، وأن تكون هناك مصلحة راجحة مترتبة على ذلك، بأن تكون الأم تتضرر من متابعة الحمل أما إذا لو كان منع الحمل من أجل حمل الهم من رزقهم ومعيشتهم، رزقهم على الله ولا يجوز أن ينظر إلى ذلك. فإذا كان تكرار الحمل يضر بالأم فلا مانع من الترتيب واستعمال الموانع التي لا تضر بالأم بعد استشارة الطبيب والاتفاق مع الزوج. أحسن الله إليكم. ما حكم التداوي بالقرآن للأمراض الحسية كالإصابات من الحوادث، وهل صحيح أن في هذا استهتار بالقرآن الكريم؟ الله جل وعلا أخبر أن القرآن شفاء وفيه الشفاء، وما دام الأمر كذلك وهذا مرض من الأمراض لا مانع من استعمال الرقية فيه. وأما كونه استهتار ليس باستهتار، إنما هو امتثال، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. على كل حال الرقية بالقرآن ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت خلاف الأولى فجاء في وصف 70,000 أنهم لا يسترقون، لكن مع ذلك هو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان الحسية والمعنوية. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى سد الذرائع ومتى يعمل العلماء به؟ سد الذرائع هو الاحتياط، الذي يقدم بين يدي فعل المحظور، فيحتاط لذلك لئلا يغفل الإنسان حتى يقع فيما حرم الله عليه. والله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قيل: يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا كله احتياط. وجاء في النصوص سد جميع الأسباب الموصلة للفاحشة، فحرم النظر، حرم الخلوة، هذه كلها ذرائع، وتحريمها من باب سد الذرائع، وحرم جميع الأسباب التي توقع في الشرك، وحمى جناب التوحيد، وكل هذا من سد الذرائع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عند زيارة المريض خاصة كبير السن أن نكذب عليه ونذكر له أن وجهه مشرق من العافية، وأن صوته أفضل، وأن صورته أحسن من المرة الماضية وهكذا، وذلك لتشجيعه النفسي؟ هذا من باب التفاؤل وبعث الفائل في نفس المريض، لأن الأمور النفسية لها دخل في الأمراض وزيادتها، وإذا وجد مثل هذا التفاؤل، مثل هذا التشجيع لهذا المريض، فإنه ينشط، ومع ذلك قد يشفى بسبب، قد يكون هذا نوع من العلاج، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. لكن مع ذلك لا يقال له مثل هذا الكلام ليطول أمله وينسى الاستعداد للآخرة، يذكر بهذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: نسيت أن أمسح رأسي عند الوضوء، وبعد غسل رجلي تذكرت فمسحت رأسي، وبعد الصلاة ذكرت ذلك لزميل. يبدو أنها امرأة تقول إنها ذكرت ذلك لزميلاتها، فذكرت واحدة منهن أن صلاتي باطلة، وأنه كان يجب علي أن أغسل رجلي مرة أخرى بعدما أعدت مسح رأسي، فهل كلامها صحيح؟ نعم كلامها صحيح، لأن الترتيب فرض من فرائض الوضوء، ولا يصح غسل الرجلين قبل مسح الرأس، فإذا نسيت مسح الرأس فعليها أن تعود ولو غسلت رجليها، ما لم يطل الفصل عليها أن تعود لمسح الرأس ثم تغسل رجليها، وإن طال الفصل تستأنف الوضوء من جديد. نعم أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم هذا اللقاء بنصيحة منكم حسب طلب هذه المستمعة، تقول فضيلة الشيخ المرجو منكم توجيهنا نحن النساء إلى منهج واضح من أجل الثبات على الحق والعمل به في زمن الفتن الكبيرة المحيطة بنا. هذا ليس بخاص بالنساء بل إلى المسلمين عامة من رجال ونساء، لا بد من أولا حسم المادة وعدم التعرض لمواقع الفتن، الأمر الثاني الاعتصام بالكتاب والسنة، وجعل المسلم ديدنه تلاوة كتاب الله على الوجه المأمور به، فيعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويكثر من العبادات من التعبد، فالعبادة في وقت الهرج كهجرة إلي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحسم المادة بعدم الوقوف أو غشيان مواطن الفتن وما أكثرها في هذه الأوقات في هذه القنوات وغيرها. وإذا حمل الإنسان نفسه ولم يخش مواقع الفتن وانكب على كتاب الله جل وعلا وأكثر من ذكره وشكره وأكثر من العبادات من الصلاة والصيام والذكر والتلاوة وغير ذلك، يقيه الله جل وعلا من الفتن، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وأعاذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تفضل به من إجابات نفعنا الله عز وجل بها. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.